كان يوده ويحبه عمر، فأنا وصلته من أجل أبي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل قرابة أبيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إذا بلغ الكبر عادة الوالد والوالدة يكون يغضب سريع، يكون يتأثر، يكون يقول قولا غير متزن وغير متصف بالحكمة، فأنت لا تتأفف من كلامه، اقبله ووجهه توجيها حسنا، وهكذا إلى آخر الآيات. فالتوجيهات الكريمات 25 توجيها بين أمر ونهي وإيضاح. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر. بدأها بالنهي بالأمر بعبادة الله جل وعلا، ونهى وختمها بالنهي عن الشرك، لأن الشرك محبط للعمل والعياذ بالله. وأهم المهمات التوحيد، توحيد الله جل وعلا، فأهم ما كلف الله جل وعلا به عباده عبادته وحده لا شريك له. أما العبادة التي لله فيها شريك فلا تنفع صاحبها لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ضائع لا قيمة له، لأنه غير خالص لوجه الله تعالى. ويقول الله جل وعلا في الحديث الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، كله لا فائدة فيه ويعود ضرره على نفسه. فحذاري حذاري من التوجه إلى غير الله جل وعلا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا قبر ولا سيد ولا ولي ولا غير ذلك، وإنما الأخيار يحبون في الله. فنحن نحب الأولياء الصالحين، نحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نحب الحسن والحسين، نحب حملة العلم، ولا نجعل لهم في العبادة شريك، ما نجعلهم شركاء مع الله جل وعلا. فالأولياء لهم حق وكرامة، لكن الحق الذي لله لا يصرف لولي ولا لغيره. فعلينا أيها الإخوة أن نصحح أعمالنا ما دمنا في دار المهلة. المرء في دار المهلة لو مضى عليه 70 أو 80 سنة وهو مشرك، ثم تاب إلى الله جل وعلا قبل الممات، تاب الله عليه. فمن الناس من يوفق للتوبة عند موته قبل الممات بقليل، فيتوب إلى الله جل وعلا، فيختم له بحسب أحسن عمله، فيكون وليا من أولياء الله جل وعلا، وإن لم يسجد لله سجدة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أخبار القتال بينه وبين مشركي مكة، جاء إليه تأخذه الحمية، يريد أن يقاتل مع الصحابة رضي الله عنه في المدينة يقاتل المشركين، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم فقاتل. فأسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقاتل فدخل الجنة، فاستشهد فدخل الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. وقصة اليهودي الذي كان حول النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه وهو يهودي شاب صغير، فمرض هذا الشاب فزاره النبي صلى الله عليه وسلم لما فقده، قال: أين هذا الشاب اللي يأتينا بعض الأحيان؟ قالوا: يا رسول الله، هو مريض. قال: هلم لزيارته. شاب لا قيمة له ولا هو يهودي، لكنه عليه الصلاة والسلام يحرص على نفع الجميع. فذهب إليه وجد عنده أباه، فسلم عليه وجلس عنده ودعا له وقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أسلم. فرفع الشاب طرفه لأبيه كالمستشير له، يعني أنت توافد ولا لا؟ قال: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم مات. ما أبطى بعد هذا قليل ومات، خرجت روحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جهزوا أخاكم. هذا أخوكم المسلم، مسلم جديد، ما سجد لله سجدة، أسلم وهو على فراش الموت فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جهزوا أخاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. فهو من أهل النار، حطب من حطب جهنم، يهودي قبل أن يسلم، فلما أسلم صار أخا للصحابة رضي الله عنهم، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم. فالواجب على المسلم أن يصحح نفسه وعمله وينظر فيه ما كان مستقيما يحمد الله على ذلك، وما كان في اعوجاج فيستدرك ولا يقول ما في العمر كثر ما مضى. العمر لو بقي فيه لحظة تبت إلى الله جل وعلا قبل الممات نفعتك التوبة بإذن الله. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ذاك قال فتقعد، وهذا قال فتلقى. هذاك في حال الدنيا له خيار، وهذا لا خيار له، لأنه مات على الكفر، فيلقى في جهنم ملوما مدحورا. يقول تعالى: هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة، مما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما، أي تلوم نفسك ويلومك الله والخلق، مدحورا أي مبعدا من كل خير. قال ابن عباس وقتادة: مطرودا. والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم، معصوم من الشرك، ولا يقع في الشرك، ولا يذم ولا يكون مبعدا عليه الصلاة والسلام. ولكن لتنبيه الأمة: انتبه يا عبد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لو وقع في الشرك لوقع في العذاب لصار ملوما مدحورا. فانتبه لنفسك ولا تتكل على عمل غيرك. هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سميع مجيب.